السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر إليكم على هذا التأخر، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الفقه في دينه، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. كنا قد وقفنا في هذه الرسالة المباركة، رسالة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى المسمى في فضل الإسلام، عند الباب الذي عقده بقوله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. عقد الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذا الباب مبينا فيه فضل الإسلام وفضل أهله في آخر الزمان، وهذه الغربة باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. هذه الغربة إما أن تكون في آخر الزمان، قبل أن يبعث الله جل وعلا تلك الريح التي تقبض نفس كل مؤمن ومؤمنة، فتقوم بعد ذلك الساعة على شرار الخلق. وإما أن تكون الغربة مقيدة في زمان أو مكان، فهذا الباب عقده الشيخ رحمه الله بيانا لهذا الأمر العظيم، وأورد فيه رحمه الله تبارك وتعالى جملة من النصوص، منها قول ربنا جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه الآية العظيمة التي أوردها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب. سورة هود. يقول فيها ربنا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أي فهلا كان من القرون وقوله جل وعلا أولو بقية من أهل الفهم والعقل والعلم يقومون بهذا الأمر العظيم، قال ينهون عن الفساد في الأرض. قال ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فهؤلاء القليل هم الغرباء، وهذا محل الشاهد. هؤلاء الغرباء حصلهم النجاة إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فالله جل وعلا ينجي عباده المتقين القائمين بشرعه الدالين على وحيه تبارك وتعالى. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن هذا الدين سيعود غريبا كما بدأ. الإسلام أول ما بدأ كان النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان معه أحد في أول الأمر. ثم لما دعا في أول الأمر دخل من دخل معه من الصحابة الكرام، وكان الداخلون قلة يعدون بقلتهم. ثم فتح الله جل وعلا على نبيه، وما مات عليه الصلاة والسلام إلا ودخل الناس في دينه أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نعم، كما قد أشرنا قبل قليل أن هذا الدين في آخر الزمان يكون أهله متمسكون به قليل. قيام الساعة، فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار القلب، فإنما يكونون إلى أن يبعث الله جل وعلا تلك الريح الطيبة تقبض أرواح أهل الإيمان، تقبض أرواح أولئك الغرباء. قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، سواء من تقدم أو من تأخر، أو من كان في زمان أو مكان قريبا. نعم، نحن في هذه الأزمنة قد تكون هناك أماكن في الزمن الواحد قد يكون أهلها في غربة في بعض الأماكن دون بعض، فهذا يشملهم. وطوبى قيل إنها شجرة في الجنة، وقيل إنها الجنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهم لأن يكون الغرباء في أكمل حال وأحسنها. وهذا محل الشاهد فيما ترجم له المصنف رحمه الله بقوله وفضل الغرباء، باب ما جاء بغربة الإسلام. نعم، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وكذلك يفضل الغرباء بقوله فطوبى للغرباء. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى روايات في هذا الحديث، ومن الغرباء قال نزاع من القبائل، وفي رواية الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. قال للحديث وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جدي فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس والسنة. في بعض هذه الألفاظ نظر من حيث الثبوت، إلا أن المعنى صحيح، معنى ما جاءت في هذه الروايات صحيح، وإن كان في ثبوتها نظر. الذين يصلحون ما أفسد الناس من شرع النبي صلى الله عليه وسلم هم الغرباء، والذين يصلحون نعم، والنزاع من القبائل دلالة على القلة، وهذا حق. ثم أورد رحمه الله تبارك وتعالى حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال عن أبي أمية قال سألت أبا ثعلبة رضي الله عنه فقلت له يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فقال أنا والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول نعم حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه يقول لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة أو مؤثرة. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم فليأتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإجاب كل ذي رأي برأي قال فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر للعامل فيهن مثل أجل 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أم منهم قال بل منكم رواه أبو داود والترمذي. قال وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه إن من بعدكم أياما الصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم قيل يا رسول الله منهم قال بل منكم قال ثم قال أنبأنا محمد بن سعيد أنبأنا أسد قال سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن يرفع قلت سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إنكم اليوم على بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون بالله ولم تظهر فيه السكرتان سكرة الجاهلية وسكرة حب العيش وستحولون عن ذلك فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون بالله وتظهر فيكم السكرتان فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50 قيل منهم قال لا بل منكم. هذه أو هذان الحديثان حديث الثعلبة وحديث ابن عمر فيهما بيان فضل الغرباء الحديث الأول حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه بقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قد يفهم الواحد أن هذه الآية غير ملزمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن المرء عليه بنفسه ولا يضره من ضل ما دام أنه قد اهتدى وهذا فهم غير صواب والمرء الذي يفهم مثل هذا لم يوفق للفهم الصحيح المأخوذ من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا تأمل هنا فيما جاء في هذا الحديث أنه ليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف بل المراد أن المرأة إذا قام بالواجب الشرعي وقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يضره بعد ذلك ما يحصل، فإنه قد قام بالواجب الشرعي وحصل له بذلك الاقتداء. وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم لا يفهم منه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام أن الإنسان قد اهتدى، لأنه لا يكون مهتديا حقيقة الاهتداء. تأمل بقوله جل وعلا: إذا اهتديتم، أقول لا يكون مهتديا حقيقة الاهتداء إلا إذا قام بالواجب الشرعي فقام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولأجل هذا جاء عند أحمد في المسند أن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذا الحديث حديث أبي بكر وهو أول حديث في مسند الإمام أحمد. يقول أبو بكر: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أوشك أن يعمهم الله برقابه. تأمل، فهنا أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يرد هذا الفهم، لأنه فهم غير موافق لنصوص الشرع، أعني من يفهم من هذه الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه يقول: نعم، يقول رضي الله عنه: أنا والله لقد سألت عنها خبيرا، فإني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ائتمروا بالمعروف. وتناهوا عن المنكر. قال: حتى إذا رأيتم شحا مطاعا. الشح أشد البخل، بخل مع الحرص. حتى إذا رأيتم شحا مطاعا، أي أن الإنسان يطيع نفسه في هذا الشح ويوافقه عليها. قال: وهو مبتدع، صلى الله عليه، أي أنه يتبع هواه. لا يقول واحد منا من الهوى، لأجل هذا الله جل وعلا تم اتباع الهوى. أما من يجاهد نفسه ولا يتبعها هواها فهذا من الذين جاهدوا بالله جل وعلا. ولينشر هذا بموعود الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول: لا يخلو الواحد من الهوى، لكن المحبور أن يتبع هواه وأن يسير خلفه. قال ودنيا مفترة، أن يؤثر الدنيا على مراد الله جل وعلا وعلى شرع الله تبارك وتعالى. قال فحين لا قال فعليك بخاصة نفسك، عليك حين ذا خاصة نفسك. وما يحصل إلى هذا في آخر الزمان يكون المرء على هذا، إذا وجد الشح المطاع والهوى المتبع والدنيا المؤثرة يؤثرها الإنسان على محاب الله ومراضيه. قال فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، يعني أمر عامة الناس، فإن وراءكم أياما الصابر فيهم مثل الفاضل على الجهل، وهذا حق. انظر إلى من يقبض على الجمع ومن عاش وكان في ذاك المكان أو في ذاك الزمان غريبا متمسكا بدينه عاملا بشرع ربه فإنه مثل القابض على الجمع. ما أعظم هذا المثل. ثم ذكر فضلهم، قال للعامل فيهم أي في هذه الأيام التي يكون فيها ما يكون مما مضى، قال مثل أجل 50 رجلا يعملون مثل عملكم. يعني في غير هذه الأيام، فالعامل في زمن الغربة عمله يوزن بعمل 50 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وتنبه هنا جيدا إلى هذا الأمر الذي سأذكره، أنه ليس في هذا الحديث بيان فضل المتأخر على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وسبب هذا أن التفضيل لم يأتي على وجه العموم وإنما جاء في عمل خاص. وأما ما كان عليه الصحابة الكرام من السابقة والهجرة والجهاد والصحبة وبذل الغالي والنفيس وغير ذلك من الفضائل التي كانوا عليها والمناقب العظيمة التي كانوا فيها، فوجدت أنها تفضل هذه الأعمال. كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، جاء عنه عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا انظر ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. جاءت رواية عند الطبراني أحسنها الحافظ بن حجر لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم، المد من الكفين للرجل المعتدل ولا نصيبة. انظر، هذا يدل على فضل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فهذا الحديث يبين فضل الغرباء في آخر الزمان. وفيه بيان عظيم منزلته وفضيل أجره في تلكم الأعمال التي يعملونها. ثم ختم رحمه الله تبارك وتعالى بأثر وفيه يعني ذكر رحمه الله تبارك وتعالى ما جاء عن ابن وفاح عن ابن عمر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السياق وهذا التمام، ويغني عن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، فذلك عما ذكره له بإسناد عن المعافر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون أو يمسكون بكتاب الله حين يترك أو يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تنطفئ. هذا كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي ما تقدم من النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله الدالة على فضل الغرباء كما جاء في غربة الإسلام. أكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. يقول هل يمكن جمع حديث الغربة مع حديث خير الناس قرن على أن الغربة تعود بعد هذه القرون المفضلة؟ نعم، النبي أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام، خير نعم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فقط الغرباء. وحتى في القرون المفضلة قد تكون هناك بعض الديار بعض الأماكن فيها غربة ما ليس في غيرها كما قد أشرنا إليه، فتكون الغربة هنا نسبية، تكون في مكان أو محل، ولا يعني هذا أن جميع الزمن يكون فيه غربة، لكن الغربة العامة التي كانت في أول الإسلام لا يكون مثلها إلا في آخر الزمان والله أعلم. نعم، هذا يقول حفظه الله، يقول هل الألفاظ الشركية كالحلف بغير الله يشترط فيها الاعتقاد أم لا؟ فلا يشترط فيها الاعتقاد، حصل شيء من الاعتقاد فإنها تصل إلى الشرك الأكبر، حصل فيها شيء من الاعتقاد تصل إلى الشرك الأكبر، لكن مجرد هذا الذي يخرج من الفم وينطق به اللسان هذا هو الشرك، ولكنه ليس من الشرك الأكبر وإنما هو شرك الألفاظ. نعم، الله أعلم. نعم، هذا يقول إذا دفع شخص عربون ثم تأخر أكثر من سنة لدفع بقية المبلغ هل البائع أن يأخذ العربون؟ إن كان بينهما شرط على هذا فالمؤمنون عند شروطهم وأما إذا لم يكن ثمة شرط فليطلب منه الإقالة ويرغبه في ذلك وأن يعيد إليه حقه، الله أعلم. هذا يقول ما حكم دفع قراء محد لمدة سنة مسبقة؟ لا شيء في هذا، الأصل في المعاملات الحل ما لم يأتي دليل بالمنع، الأصل في مثل هذه المعاملات الحل ما لم يأتي دليل بالمنع، الأصل الحل، الله جل وعلا أحل البيت وحرم أشياء معينة، والله أعلم. ونختم بسؤال واحد فقط، يقول: إذا وجدت الإمام بالتشهد الأخير وأنا مسافر، هل أقضي ركعتين أم أربع ركعات؟ في خلاف بين أهل العلم، والسنة المنقولة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنك تتم، جاء عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم، سواء أدركته في أول الصلاة أم في آخرها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.